أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورق. تترك الزينة، وهو وجوب الحداد على الزوج، فإذا بلغنا أجلهن يبقى انتهى الحداد، فلها أن تتزين حتى تتعرض للخطبة، فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني المعروف عرفا، المعروف عرفا أن المرأة تترك الحداد في حال العدة، ثم بعد العدة تتزين كما تشاء، والله بما تعملون خبير. قالوا الإحداد واجب على المرأة في عدة الوفاة احتراما للزوج. قال أما المعتدة عن الطلاق نظر، فإن كانت رجعية فلا إحداد عليها في العدة، لأن لها أن تصنع ما يشوق قلب الزوج إليها ليراجعه. مش معقول طبعا هتكون المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها وتترك الزينة، بالعكس، يعني هي تمكث في بيت زوجها وتتزين لعله أن يراجعها. قال أما في البائنة التي طلقت ثلاثا، أو طلقت الطلقة الثالثة، أو بانت بالخلع، يعني خلعت نفسها وحكم لها القاضي بالطلاق، فالخلع طلقة بائنة. بائنة يعني انفصلت عن الزوج، يعني لو أرادت ثاني يوم أن يتزوج يعقد عليها بعقد جديد ومهر جديد. يعني المختلعة كالمطلقة ثلاثة بانت من الزوج، وإن كان عليها العدة لكنها بائنة بائنة. وكذلك المطلقة ثلاثا، لأن فيها قولان في الحداد، أحدهما عليها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها، وهو قول سعيد بن المسيب، وبه قال الإمام أبو حنيفة، بمعنى أنها تترك الزينة يعني حتى لا يخطبها الأزواج ولا يطمع فيها أحد. لكن هناك طبعا ترك الزينة بالنسبة للمتوفى عنها زوجها احتراما للزوج، لكن هنا حتى لا يطمع فيها أحد. والقول الثاني أنه لا إحداد عليها، اللي هي المختلعة والمطلقة ثلاثة. والقول الثاني لا إحداد عليها هو قول عطاء بن أبي رباح، وبه قال الإمام مالك وجمهور العلماء على ذلك. وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أي النساء المعتدات عموما. وأصل التعريض هو التلويح بالشيء، التلويح والتلميح والإشارة، يعني هو ضد التصريح، التعريض ضد التصريح. والتعريض في الكلام ما يفهم به السامع مراده من غير التصريح، يعني تتكلم بالتعريض فالسامع يعني يعرف ما تريد. والتعريض بالخطبة خاصة يعني في المسألة في الآية دي مباح في العدة، اللي هو يعني يفهم السامع من عرض الكلام لا من صريحه. التصريح حرام، التصريح بالخطبة حرام في العد، أما التعريض فهو مباح، لأن الله رفع الاسم ولا جناح عليكم فيما عرضتم. يبقى إذن التعريض مباح، وهو أن يقول رب راغب فيك، يعني يقول أمام المرأة يعني رب راغب فيك، هي تفهم طبعا الراغب ده في الزواج، رب راغب فيك من يجد مثلك، إنك مثلا لجميلة، إنك لصالحة، إنك علي لكريمة، وإني فيك لراغب، وإن من غرضي أن أتزوج، وإن جمع الله بيني وبينك بالحلال أعجبني، ولئن تزوجتك لأحسنن إليك، كله بالإيه؟ بالتعريض والفرض والتقدير، لئن تزوجتك. لكن التصريح يقول إيه؟ زوجيني نفسك، إني أخطبك مثلا من والدك، ده تصريح، ونحو ذلك من الكلام، من غير أن يقول أنكحيني، لكن أنكحيني، تزوجيني، زوجيني نفسك، هذا كله ده تصريح، هذا حرام قطعا. قال والمرأة تجيبه بمثله، بمثل التعريض يعني، إن رغبت فيه، أي رغبت في مين؟ في الزوج. وقال إبراهيم النخعي لا بأس أن يهدي لها، يعني يرسل هدية، يرسل هدية للمعتدة، ويقوم بشغلها في العدة إذا كانت من شأنه، يعني لو هو مثلا بيخدم الناس ممكن يخدمها، يعني يأتي لها بما تريد، شراء أي شيء يشتريه لها، خاصة إذا لم يكن لها يعني من يقوم بشؤونها، لكن لا يدخل المنزل يعني، لكن هي تقول له خذ هات كذا هات كذا، وهو من شأنه أن يقضي حوائج الإيه الناس. روي أن سكينة بنت حنظلة بانت من زوجها، يعني طلقت إيه ثلاثة، فدخل عليها أبو جعفر الإمام محمد ابن علي زين العابدين الإمام الباقر، وهو إمام طبعا من أئمة الحديث والفقه، دخل عليها في عدتها وقال يا بنت حنظلة أنا من قد علمت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا من قد علمت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جد سيدنا علي زين العابدين أو أبوه الإمام محمد الباقر أبو سيدنا جعفر الصادق وابن سيدنا علي زين العابدين، وحق جدي علي، يعني عرفت ذلك يعني، وقدمي في الإسلام. فقالت سكينة بنت حنظلة أتخطبني وأنا في العدة وأنت يؤخذ عنك العلم؟ قال إنما أخبرتك، أنا لم أتزوج ولم أخطب، إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لها، عشان هو عالم محدث فقيه، قال لها قد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي في عدة زوجها أبي سلمة بعدما توفي، فذكر لها منزلته من الله عز وجل وهو متحامل على يده حتى أثر الحصير في يدي من شدة التحمل على يده صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه ابن المبارك في كتابه النكاح، ورواه الدارقطني. يعني استدل لها بتعريض رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة أم سلمة في عدتها بالخضبة ولم يصرح لها، يعني ذكر لها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنها فهمت أنه إيه يخطبه صلى الله عليه وسلم. لأن السيدة يعني أم سلمة رضوان الله عليها يعني لما توفي أبو سلمة أخذت تقول يعني ومن خير من أبي سلمة، فعوضها برسول الله صلى الله عليه وسلم. والتعريض بالخطبة جائز في عدة الوفاة. قال أما المعتدة عن فرقة الحياة اللي هي طلاق يعني، قال نذر إن كانت ممن لا يحل لمن بانت منه نكاحها كالمطلقة ثلاثا والمبانة باللعان، يعني حصل لعان بينها وبين زوجها، طبعا دي حرمة أبدية خلاص، يفرق بينهما بحرمة أبدية، فلا يجوز للزوج أن يرجع إليها مرة أخرى، وكذلك المطلقة ثلاثا أيضا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أو المفرق بينها وبين زوجها بالرضاع، باللعان أو بالرضاع، يعني اكتشف أنها رضعت مع زوجها، طبعا إيه بيفسخ النكاح مش طلاق، لا يفسخ النكاح، يبقى هنا الثلاثة دول لا يجوز للزوج أن يراجع إيه هؤلاء من النساء يعني. فهذه هؤلاء يجوز التعريض لهن بالإيه بالخطبة في العدة، المطلقة ثلاثا والبائنة باللعان والمفسوخ إيه نكاحها بالرضاع. وإن كانت ممن يحل للزوج نكاحها كالمختلعة والمفسوخ نكاحها يجوز لزوجها خطبتها تعريضا وتصريحا، لأنه زوجها يعني هي اختلعت منه وهو زوجها، صحيح بانت منه لكن يجوز له أن يراجعها في العدة، لكن يراجعها بعقد ومهر جديدين، فيجوز له أن يصرح بالنكاح ويجوز له أن يعرض لها بالنكاح، واحد لا فرق يعني. ليه؟ لأنه يحل له، أو المفسوخ نكاحها، يعني مثلا زي مثلا نكاح السر، يعني واحد تزوج امرأة في السر وقبل أن يدخل بها طبعا اطلعنا، فالقاضي يحكم بالإيه بالفسخ، فيجوز أن ينكحها أيضا يعني أو يخطبها تصريحا وتعريضا. اللي هو الزوج يعني مش الغريب، لا. قال وهل يجوز للغير تعريضا؟ فيه قولان. أحدهما يجوز كالمطلقة ثلاثا، والثاني لا يجوز لأن المعاودة ثابتة لصاحب العدة كالطلقة الرجعية، الطلقة الرجعية المراجعة ثابتة للزوج، فما يجوز للغريب أن يعني أن يعرض أو يصرح لا هذا ولا هذا. ليه؟ لأنها ما زالت إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، درسنا اليوم في تفسير القرآن العظيم المسمى بمعالم التنزيل للإمام أبي محمد الحسين البغوي رضي الله تعالى عنه وارضاه. وما زلنا في تفسير سورة البقرة، وقد وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. في كل الشؤون، حتى في الميراث، جماعة الملاحدة اللي يقول لك ظلمها بيديها النص، نص ايه ده؟ تعال انت، يعني تفضيل الرجال على النساء في الميراث ده ما يطلعش تلات اربع حالات، واكتر من 24 حالة المرأة بتاخد اكتر من الراجل، لكن انت ما تفهمش. تعال نوريك في الميراث وتشوف مين اللي عم ياخد اكتر. يا بعيد. طب لو طلعنا لك ان المرأة ما تاخد اكتر تسلم؟ تعال تعال ندرس لك ونوريك اكثر حالات المواريث المرأة بتاخد اكتر. طب تبص كده عن بعيد للذكر مثل حظ الحسين وخلاص، لكن تعال للتفصيل. ساعات تاخد اكتر من 10 رجال. يعني لما يموت الرجل عن بنت ومعاه 10 اخوات، تاخد النص والعشرة ياخد النص، يبقى امرأة كد 10 رجال، يبقى انصفها ولا ظلمها؟ سبحان الله العظيم، تتعجب. اكتر من 24 حالة المرأة بتاخد اكتر، وانت تقول الاسلام ظلم المرأة؟ نساوي الاثنين. قال تساوي ايه ولا تعمل ايه؟ بس انت تعرف حاجة عن تساوي؟ ده ربنا المشرع، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. انت تعلم ايه؟ انت ما تعرفش حاجة. انما ده بياخد ايه الامور السطحية ويتكلم وخلاص، والجاهل اللي ما عندوش علم يصدق يقول ايوه صح، الاسلام عمل وسوي. ولا انت عارف؟ لا انت عارف الاسلام ولا عارف الكفر، مش عارف حاجة أصلا. زي ما قال الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه، قال: وللأسف المسلمون بدينهم جهال وبدنياهم جهال. إيه رأيك؟ لا عارفين في الدين ولا عارفين في الدنيا، ما عارفينش حاجة. شوف إزاي عجيبة. بقول لك لا عارف في الدين ولا في الدنيا، ولا هنا ولا هنا، عارف مش عارف يدير بيته اصلا. تلاقي عنده مشاكل في البيت ما لهاش عدد، مش عارف يعالجها ولا يدويها. هو لا، ابو لسان زالف ده، لسان فقط والعقل ملغي. ونقف عند قوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طبعا ايه فيها كلام كثير، والله تعالى اعلم واحكم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.